بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع الدروس في سنن الإمام الحافظ أبي داود رحمه الله تعالى. وكنا في درس ليلة البارحة قد وقفنا عن الأحاديث المتعلقة بالنوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ أبو داود رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالديه ونفعنا بعلومهما أجمعين، قال: كتاب الطهارة. قال: باب في الوضوء من النوم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا ابن جريج قال: أخبرني نافع قال: حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا، ثم خرج علينا فقال: ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم. قال الألباني رحمه الله: صحيح متفق عليه. هذا الحديث كنا بدأنا في تعليق عليه في درس ليلة البارحة، وقوله عليه الصلاة والسلام: شغلنا عنها، المراد بالصلاة هنا هي صلاة العشاء الآخرة، يعني التي نحن الآن ستأتي بعد صلاة المغرب، لأن صلاة المغرب تسمى صلاة العشاء الأولى، وصلاة العشاء المعروفة هي صلاة العشاء الآخرة. إذن شغل عنها بأمر من الأمور، ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المعني بأمور المسلمين، هو المسؤول عنهم، فتأتيه الوفود معلنة إسلام قومهم، ويأتيها أصحاب الحاجات ومن يحتاج إلى بيان حكم من الأحكام، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعنى بأمور الناس، حتى إنه كما سيأتي في حديث قيمة الصلاة، فقال له رجل: إن لي بك حاجة، فوقف معه رسول الله وطال المقام. إذن هنا الرسول شغل، ولكنه لا ينشغل عن الصلاة بترهات الأمور ولا بسفاسفها، ولكنه شغل عن ذلك بماذا؟ بتجهيز جيش والإعداد له، وهذا لا شك من أهم الأمور التي يعنى بها المسلمون. وكان مما يعنى به عليه الصلاة والسلام أن يأتي إليه وفود يعلنون إسلام قومه، لأن هذا فيه تكثير للمسلمين وزيادة للسواد الأعظم، وفيه أيضا نشر لدين الله سبحانه وتعالى الذي أرسله الله سبحانه وتعالى به إلى الثقلين الجن والإنس: وأرسلناك للناس رسولا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن شغل الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر جلل فيه مصلحة للمسلمين ويهمهم، ألا وهو ما يتعلق بإعداد جيش من الجيوش، وتعلمون الجيوش تحتاج إلى تخطيط وتحتاج إلى إعداد وتحتاج إلى عدة أيضا، وتحتاج إلى رجال، وتحتاج أيضا إلى خبرة ودراية، فهذه كلها تحتاج ماذا؟ إلى وقت والنظر فيها. قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، يعني انشغل عنها، فما كان من الصحابة وهم الذين اعتادوا أن يناموا بعد صلاة العشاء حتى يستيقظوا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيصل الوتر في ذلكم الوقت الذي ينزل فيه الرب سبحانه وتعالى، فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤلة؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فذلك وقت نزول الرب سبحانه وتعالى، ولذلك كانوا يعدون بذلك الوقت ويهتمون به. وأيضا ذلك هو الوقت الفاضل الذي يصلى فيه الوتر، ولذلك ما اعتادوا أن يتأخروا بعد العشاء. ومن هنا اختلف العلماء أيهما أفضل، أتؤخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، أو أنها تصلى في أول وقتها؟ نعم، بالنسبة لعامة الصلاة، الصلاة في أول وقتها أفضل ما عدا صلاة الظهر إذا اشتد الحر، والعشاء فإنها تؤخر، ويختلف العلماء أيهما أفضل، تأخيرها أم تقديمها. قال: فأخرها حتى رقدنا في المسجد. يعني معنى هذا أنه أطال في الانشغال بالأمر، فأصابهم الرقاد أو أصاب كثيرا منهم، فصاروا ينامون نومة خفيفة ويستيقظون، وينامون ويستيقظون حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يأتيهم إلا ومعه بشرى، فبين لهم أن الناس قد صلوا، وأنهم في ذاك الوقت الذي جاء إليهم فيه كانوا في مضاجعهم، أي كانوا مضطجعين على فروشهم، ولكنهم سيظفرون بأمر عظيم، هو أنهم في صلاة ما زالوا ينتظرون الصلاة. فإن المسلم يكون في صلاة ما زال وما بقي ينتظر الصلاة. فإذا بقيت في المسجد وكنت تنتظر صلاة من الصلوات، فأنت بإذن الله تعالى ستنال ثوابا عظيما على ذلك، لأنك تنال أجر ذلك العمل. قال: ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم خرج علينا. والشاهد هنا أيها الإخوة هو ما يتعلق بالنوم، أنهم ناموا، رقدوا يعني ناموا، ثم استيقظوا يعني استيقظوا من النوم، صحوا ثم ناموا ثم استيقظوا، ومع ذلك جاء رسول صلى الله عليه وسلم وأقيمت الصلاة وصلى بهم ولم يأمرهم بالوضوء. فهذا حجة لمن يقول بأن النوم لا ينقض الوضوء، وهذا نتكلم عنه إن شاء الله في آخر الأحاديث. نعم، كل هذا سنتكلم عنه في آخر الأحاديث إن شاء الله. فقال: ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم، يعني الناس ناموا، لأن الوقت وقت يكون غيرهم من الناس قد انتهوا وصلوا صلاتهم، وهم الآن في مضاجعهم، وأنتم الذين تنتظرون، وأنتم في بقائكم هذا، وكون النعاس غلبكم هذا لماذا؟ لأنكم تنتظرون عبادة، تلكم العبادة هي التي إذا قام الإنسان من صلى صلاة العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، ففيها لا شك فضل عظيم، وهم أيضا ينتظرون الصلاة، فليسوا مشغولين بأمور الدنيا ولا بزخارفها ولا بأمور الأولاد وغير ذلك، لكنهم ثابتون مستقرون ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم تلك الصلاة. قال الإمام الحافظ رحمه الله: حدثنا شاذ بن فياض قال: حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة، صلاة العشاء، وهم في هذه الحالة تخفق رؤوسهم. ما معنى تخفق؟ يعني تميل إلى الأسفل، ترتفع وتنزل، حتى قيل بأن أذقانهم أحيانا تصيب صدورهم، أي أن النوم يغلب عليهم، سواء كان أول النوم الذي هو النعاس، أو أنهم أخذهم شيء من النوم، ولكنهم جلوس في أماكنهم. إذن ثم يصلون ولا يتوضعون، إذن تخفق رؤوسهم، ينامون، ثم يستيقظون ويصلون دون أن يتوضأوا. وهذا أيضا من الحجج للذين يقولون بأن النوم لا ينقض الوضوء. قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. يعني ينتظرون العشاء حتى تخفق. النتيجة ما هي؟ أن تخفق رؤوسهم، يعني تميل إلى الأسفل. قال الألباني رحمه الله: صحيح عند مسلم. يعني هذا الحديث أخرجه مسلم، ونص مسلم: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضعون. قال أبو داود: وزاد فيه شعبة عن قتادة وقال: كنا نخفق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني تخفق رؤوسهم كما جاء. قال الألباني: صحيح. قال أبو داود: ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ آخر. بلفظ آخر هو لفظ مسلم الذي أوردته قبل قليل: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضعوا. النوم فصلا دون أن ينتقض وضوءهم، بل يبقوا على حالتهم. وإن شاء الله سنأتي إلى أقوال العلماء ونعرض لها ونتبين أشهر الأقوال في ذلك والأدلة التي وردت في ذلك أيضا. قال الألباني: صحيح. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني أن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: أقيمت صلاة العشاء فقام رجل فقال: يا رسول الله إن لي حاجة، فقام يناجيه حتى نعس القوم أو بعض القوم، ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءا. انتبهوا لهذا الحديث: بعد أن أقيمت الصلاة قام رجل من القوم فقال: يا رسول الله إن لي بك حاجة. فحصل فصل بين تكبيرة الإحرام، يعني الدخول في الصلاة، وبين الإقامة. فهل هذا يؤثر؟ أيضا هذا الحديث فيه رد على الحنفية في مسألة سنعرض لها إن شاء الله. نعود الآن إلى الحديث كلمة كلمة لنشرح. قال: أقيمت صلاة العشاء فقام رجل، يعني أقيمت، يعني أقام المؤذن الصلاة. والإقامة تعرفونها، يعني هي التي تتكرر في الصلاة. وطول الذي يقيم الصلاة هو بلال بن أبي رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن أقيمت الصلاة وبين الإقامة والدخول في الصلاة قام رجل من القوم، قيل عنه بأنه ذو شان أو أنه جاء لأمر من الأمور، ولذلك قال: لي بك حاجة. نعم. فقال: يا رسول الله، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن لي حاجة. إن لي حاجة، يعني لي بك حاجة، يعني يريد حاجة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقضيها. والحاجة يحتمل أن تكون حاجة دينية، وربما تكون دنيوية، والغالب أنها تكون من الأمور الدينية، ولذلك عني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكث كثيرا مع الرجل. نأتي الآن إلى كلمة حاجة. كلمة حاجة يقول العلماء هي التي يترتب على تركها مشقة وعسر، يعني إذا تركت الحاجة، لأن معنى الحاجة أنك محتاج إليها، فإذا تركت هذه الحاجة قالوا يترتب عليها مشقة وعسر، بمعنى أن الإنسان إذا لم تتحقق له هذه الحاجة فإنه يلحقه مشقة وعسر، كالذي لا يجد طعامه يوما أو يومين، فلا شك بأنه تلحقه مشقة، كالذي عليه دين ولا يجد وفاء، فهذا تلحقه مشقة، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة. إذن هنا، ولذلك قال العلماء في القاعدة الفقهية: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. يعني أحيانا الحاجة تنقل وتنزل منزلة الضرورة، والضرورة كما تعلمون تبيح أحيانا أن تأكل من الميتة وأن تدفع الغصة بالخمر إذا لم تجد غيرهما واضطررت، لأنك إذا لم تجد ما تأكله وخشيت أن تهلك. فأصبح الآن الأمر متردد بين أمرين عظيمين: إما ألا تأكل من الميتة وتموت وتكون قد أزهقت نفسك، والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، وأباح لك أكل الميتة، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. إذن هنا قالوا الحاجة كذلك. سافرت إلى بلد من تلك البلاد التي لا تتعامل إلا بالربا، وأنت بحاجة إلى طعام وإلى شراب وإلى كساء وإلى غير ذلك، كيف تتعاملهم؟ قالوا هنا حاجة. فهنا يستثنى هذا الأمر، فقالوا يجوز للإنسان أن يتعامل بقدر حاجته بناء على عموم الأدلة التي وردت في ذلك. إذن الرجل ذو حاجة، صاحب حاجة، ولذلك وقف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا حكمان مهمان نقتصر عليهما في ذلك. الأمر الحكم الأول أنه يجوز أن يفصل بين الإقامة وبين تكبيرة الإحرام إن كانت هناك حاجة، يعني هو لا ينبغي، بعض العلماء لا يجيز ذلك وبعض العلماء يكره ذلك. إذن متى يجوز؟ إن وجدت حاجة، لأنه أيها الإخوة الحاجة قد تطرأ، وربما تطرأ لك في ظرف لا يمكن، قد تقام الصلاة فيسقط أحد المسلمين، ألا يهتم به المسلمون ويقومون برعايته والعناية به؟ قد يحصل حادث من الحوادث فينشغلون. فهذه من الأمور التي ماذا يجوز أن تؤخر فيها الصلاة عن الإقامة، أي الدخول في الصلاة. هنا مسألة مهمة انفرد بها الحنفية، وهذا الحديث يرد عليه. ما الحنفية يقولون؟ أنتم تعلمون هنا متى يكون القيام إلى الصلاة. بعض العلماء يقول منذ أن يشرع المؤذن في الإقامة يقام إلى الصلاة، هذا مذهب المالكية فيما أعرف. وهناك من يقول عند قوله قد قامت الصلاة، عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، لكن يختلفون. الحنابلة يقولون يقوم عند قد قامت الصلاة لكن لا يشرع في الصلاة. الحنفية يقولون لا، إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وجب الشروع في الصلاة. وهذا الحديث وغيره من الأحاديث يرد عليهم، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله في أبواب الصلاة، نتناولها هناك ونعرض لآراء العلماء وأدلتهم. ولا شك أن مذهب الحنفية في هذه المسألة ضعيف، وهذا الحديث يرد عليه، ولكن أنا عرضت لها لأن في هذا الحديث ما يشير إلى رد مثل ذلك القول. هنا كما ترون أقيمت الصلاة وفرغ من الإقامة ومضى وقت طويل وهم لا يزالون خارج الصلاة، فلو كان كما قالوا يجب الدخول لما جاز التأخير، ولقال الرسول عليه الصلاة والسلام انتظر خلق الإنسان من عجل حتى نفرغ من الصلاة. قال فقام يناجيه. ما معنى يناجيه؟ يعني يحادثه، ولكن المناجاة تكون بكلام منخفض لا تكون بصوت عالي. ولذلك لما جاء الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. إذن هذه المناجاة. هنا أيضا تعلمون يكره أن يناجي شخص آخر مع وجود جماعة، هذا يكره، لأنهم لا يدرون، قد يظن بعضهم يوسوس لهم الشيطان أو لبعضهم أنهما يتحدثان فيهما، وربما يحصل ذنب يتوقعان ذلك، ولذلك نهي عن ذلك. لكن هنا المقام ليس مقام مثل ذلك، بل هو مقام مصلحة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد ما يكون عن ذلك، وهو لا شك قدر حاجة ذلك الرجل. بعضهم قال من العظماء، وبعضهم هذا كلام العلماء، وبعضهم قال إنه له ذو حاجة، والقصد من تلك الحاجة التأليف في الإسلام. وهذه من الأمور التي تعلمون يعطى، يعني من أحد أصناف الزكاة المؤلفة قلوبه، يعطى وهو غني لتحبيبه في الإسلام وغرس الإسلام في نفسه وترغيبه فيه حتى يقبل عليه. قال حتى فقام يناجيه حتى نعس القوم أو بعض القوم. معنى هذا أن الحديث قد طال وليس حديثا خفيفا، ففيه أخذ وعطاء، ولذلك أصاب القوم أو بعضهم النعاس. أصاب القوم أو بعضهم النعاس. والنعاس ما هو؟ النعاس قيل هو النوم كما هو تفسير البخاري، وبعضهم يقول هو مقدمات النوم، يعني أول ما يبدأ النوم يكون نعاس، فإذا ما استمريت في النوم استمررت به وأمضيت فيه يكون وتصل إلى درجة الغطيط والنوم العميق، هذا هو أوائل النوم. قال ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءا. ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءا، يعني ما ذكر وضوء، يعني ما أمرهم بالوضوء، ولا عرف أيضا أنهم توضأوا. وجاءت الأحاديث التي سبقت فهي قد بينت بأنهم كانوا ينامون وتخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. هذه الأحاديث التي مرت كلها شواهد وأدلة لأصحاب القول الذين يقولون بأن النوم لا ينقض الوضوء، لكن ستأتي أحاديث تدل على عكس ذلك. إذا لا بد من التوفيق بين تلك الآراء. ومن هنا كما أشرت في درس ليلة البارحة تنوعت الأقوال وتعددت وكثرت، بعضهم أوقف عند 9 وبعضهم عند 10 وبعضهم عند 15 وبعضهم تجاوز، لكن نحن لا نتتبع الجزئيات الموجودة في المسائل، ولكن نأخذ أهم الأقوال التي يكون لها دليل في المسألة. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن معين وهناد بن السري وعثمان بن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب قال وهذا لفظ حديث يحيى عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما المعروف كريب أو عكرمة، وهذا الموجود في الصحيحين وبلفظ يختلف عن هذا لأن هذا الحديث فيه زيادة، فالذي جاء عن طريق كريب أو عكرمة صاحب ابن عباس ذاك أصلهما في الصحيحين، أما هذا فسيتكلم المؤلف عن ضعف شيء فيه وليس كل الحديث. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسجد وينام. ما معنى أكمل وينام؟ قال كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، فقلت له صليت ولم تتوضأ وقد نمت، فقال إنما الوضوء على من نام مضطجعا. لو صح هذا الحديث لكان قاطعا في أن النوم إنما يجب على المضطجع، وهناك ما هذا لا خلاف بين العلماء أيضا بأن نوم المضطجع والمستلقي يعني الخلاف يسير لا يعتد به أنه ينقض الوضوء. إذن هذا الحديث كما ترون اشتمل على عدة أمور نعود إليه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسجد وينام، يعني يسجد جاء في أحاديث مرت بنا سابقا أنه كان يصلي ثم ينام عليه الصلاة والسلام ثم يقوم ويصلي. وابن عباس كان عند خالته ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يطلب منها يوصيها أن توقظه إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاب صغير، يعني بعد ما وصل 13، لأنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سن 13، أن ذلك أنه دون تلك السن، فهذا كما ترون في تلك السن، ولذلك أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه النجابة والحرص والإقبال على العلم فدعا له، وأيضا وعظه وقال ألا أعلمك كلمات يا غلام، وفي لفظ يا غليم تصغير، ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك إلى آخر الحديث المعروف. قال كان يسجد وينام وينفخ. ما معنى ينفخ؟ يعني يخرج النفس، وكل نائم يحصل منه ذلك، يعني إخراج الهوى بقوة، فتجد الإنسان هذا يسمى ماذا أخرجه، وهذه من سنن الحياة، لأنه لو انكتم النفس لانتهى الإنسان، إذن يخرجه، وهذا يتفاوت. تجد أن الإنسان إذا كان مثلا بدينا تجد يكون مثلا له شخير، أو ربما كان مريض، أو عنده مرض في الجهاز التنفسي أو في القلب، فتجد أن هذا يكون عنده شحنة ويرتفع صوته. وكلما كان الإنسان صحيحا تجد أن ذلك النفس والهوى يخرج منه برفق وهدوء حتى لا يكاد الذي بجواره يسمعه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج منه ذلك النفس، يعني الهوى، يعني يخرج من فمه وأنفه بشدة. قال: ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. ثم يقوم ويصلي ولا يتوضأ. فقلت له: صليت ولم تتوضأ وقد نمت. فقال: هذا الكلام الذي سيعلق عليه الإمام أبو داود، انتبهوا لو نجعله بين قوسين: فقلت له صليت ولم تتوضأ وقد نمت. فقال يعني له عليه الصلاة والسلام: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. هذا نجعله بين قوسين، قوله صليت ولم تتوضأ وقد نمت، ثم قال له عليه الصلاة ولم تتوضأ، ثم قال له عليه الصلاة والسلام: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. هذه الزيادة قبل إنما الوضوء على من نام مضطجعا، هذه الزيادة هي الصحيحة. ولو رجعتم إلى الصحيحين لوجدتم تلك الألفاظ موجودة فيها، ولكنها بعبارات مختلفة. حتى كلمة الاضطجاع أشار إليه البخاري، لكنه ما جاء به جزما كما هنا قال: وربما قال كان مضطجعا، نام ربما، يعني القضية مشكوك فيها، إشارة من باب الاحتياط. هذا الظاهر أنه نعم. فقال: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. زاد عثمان وهناد: فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. فإن الإنسان إذا اضطجع استرخت، يعني لانت، يعني تفكك جسمه، يعني تمدد جسمه، وأصبح خروج الرائحة منه سهلا، وهذا أمر معروف. لأن الإنسان إذا نام على جنب الأيمن، وهي السنة، يضع كفه تحت ماذا؟ خده الأيمن وصدغه. هذا هو نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعجبه التيمم في كل الأمور المحمودة. ولو نمت على اليسار لا يضر، ولكن يقولون الإنسان، وهذا في علم الطب الذي يكون عنده ضيق في نفسه أو تعب، يحسن به بل يكره له حتى عند الفقهاء أن ينام على ظهره، وأكره من ذلك أن ينام على بطنه. والنوم السليم هو على أن تنام على جانبك الأيمن، لأن اليسار فيه القلب، فأنت تعطيه راحة. إذن هذا أيضا، هذه الزيادة جاءت. فالإنسان إذا نام مضطجعا أو حتى مستلقيا ترتخي عضلاته، وهو أيضا في حالة النوم يزول عقله، وفي هذه الحالة أيضا يذهب ماذا؟ ما يعني قد يخرج منه رائحة، لأن النائم لا يدرك، كما سيأتي حديث يشير إلى ذلك. قال أبو داود رحمه الله: قوله الوضوء على من نام مضطجعا هو حديث منكر. هو حديث منكر. لماذا هو منكر؟ لأن راويه خالف فيه الثقات، يعني خالف من هو أوثق منه. الثقات كلهم خالفوا ما جاءوا بهذا، ولكن لما كلام ابن عباس صليت، يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صليت ولم تتوضأ وقد نمت، هذا كلام نعم لا إشكال فيه. ولذلك سيشير أبو داود رحمه الله تعالى إلى استثناء وصحة الكلام الأول. لكن ما هو المنكر؟ اللفظ المنكر قوله إنما الوضوء على من نام مضطجعا، لكن جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه ما يشهد لهذا: من نام مضطجعا فليتوضأ، يعني أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه، يعني عن عمر بن الخطاب. وهو حجة للذين يقصرون ذلك على الذين يقولون أيضا النوم لا ينقض إلا إذا كان مضطجعا. هو سيتكلم عنه. قال قوله الوضوء على من نام مضطجعا هو حديث منكر لم يروه إلا يعني المنكر في الحديث إنما الوضوء على من نام مضطجعا، أما ما قبله فهو صحيح، وقلت لكم معناه موجود في البخاري وفي مسلم. قال لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة. قال الألباني فيما سبق ضعيف. وأما رواية كريب أو عكربة مولى ابن عباس فليس فيها إنما أن الوضوء على من نام مضطجعا، ولكن أول الحديث مع اختلاف في العبارات موجود. قضية يعني أول الحديث أنك صليت ولم تتوضأ وقد نمت، هذا فيه هذه الألفاظ موجودة، بعضها نص وبعضها قريب منها في الصحيحين. إذا موضع الإشكال والضعف إنما الوضوء على من نام مضطجعا. قال وروى أوله جماعة. رأيتم وراء أوله الذي ذكرت لكم يا رسول الله، يعني قول ابن عباس، قوله صليت، وأيضا يعني رواه جماعة صليت ولم تتوضأ وقد نمت، هذا دليل على أنهم كانوا يعرفون بأن النوم ينقض الوضوء، ولذلك استغرب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذلك. قال وروى أوله جماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما. من هم الجماعة؟ منهم كريب وعكرمة. قال لم يذكروا شيئا من هذا، وقال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم محفوظا، يعني كان يعني محفوظا من رواية ماذا؟ عكرمة، يعني كان محفوظ الكلام الأول محفوظ من رواية عكرمة، ولذلك لو رجعتم إلى البخاري لا تجدونه بهذا السند، تجدونه من رواية كريب مولى عبد الله بن عباس. وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي. هذا هو شأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله سبحانه وتعالى بعثهم، والله سبحانه وتعالى حفظهم وتولى رعايتهم، فالرسول كان تنام عيناه، يغمض العينان العينين، ولكن قلبه كان في غاية اليقظة والإدراك، فهو يحس ما يحيط به وما يحصل وما يقع، ومن ذلك لو حصل حدث بأن خرج صوت أو ريح فإنه عليه الصلاة والسلام يدرك ذلك. إذن هذا دليل على ماذا؟ ما يحتج به بعض الفقهاء بأن النوم نفسه ليس بناقض، وإنما هو مظنة لنقض ماذا؟ إنما هو مظنة للحدث وليس هو ناقضا للحدث، كما أنهم يقولون السفر مظنة للمشقة وليست المشقة متحققة فيه. فأنت لو أن إنسانا ركب سيارة فارهة فيها التكييف، سيارة جديدة مهيئة، ويمشي على خط معبد إلى مسافة القصر أو زاد عنه، وبين إنسان في مثل هذه الأيام في القيض في شدة الحر يقف على فرن يخبز والنار تشتعل أمامه، أيهما يعاني من المشقة والحر؟ هذا الذي على الفرن، وهذا ضرب به الفقهاء مثلا. إذن السفر غالبه المشقة، لأنك تودع له وتودع الأولاد وذهنك يشتغل، وربما تتعطل سيارتك، وربما تتأخر الطائرة، وربما أيضا تصاب الدابة، وربما يعتريك شيء في الطريق، فهذه كلها من الأشياء المشقات التي قد تحصل، قد ينفذ ما معك من الماء معك من الغذاء إلى غير ذلك، فهو مظنة، لكن ليس كل سفر فيه مشقة. فالآن السفر أصبح الناس يتخذوه نزهة، سافر ففي الأسفار خمس فوائد. قال الألباني في حديث تنام عيني ولا ينام قلبي صحيح عند مسلم والبخاري أيضا، هذا في الصحيحين تنام عيناي ولا ينام قلبي. ما معنى تنام عيناي؟ بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام يصيبه النعاس ويغمض العينين، ولكنه في غاية اليقظة والإدراك فهو يدرك ما قد يحصل، فلو خرج منه صوت أو رائحة أو غير ذلك فإنه عليه الصلاة والسلام يدركه. ولذلك بيّن هذا الحديث أنه لا يلحق به غيره، فنحن إذا نام أحدنا كالجثة لا يدري ماذا يحيط به، والناس يتفاوتون، يمكن بعض الناس يقرع عليه الجرس والتليفون والجوال يضعه بجواره وينادى يا فلان وهو في غطيط من النوم، وبعض الناس لا، نومه خفيف، أي حركة تجد أنه يستيقظ ولو كان لم يمر على نومه إلا القليل، وبعضهم متوسط وهذا غالب الناس. قال: وقال شعبة: إنما سمع قتادة عن أبي العالية أربعة أحاديث: حديث يونس ابن متى، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصلاة، وحديث القضاة ثلاثة، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني رجال مرضيون منهم عمر وأرضاهم عندي عمر. إذن يقول هذا الراوي عن قتادة روى عنه أربع حديث، منها حديث: لا تفضلوني على يونس بن متى. يونس نبي من أنبياء الله، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام ولطفه، وإلا هو بالإجماع هو أفضل الأنبياء والمرسلين، ولذلك يوم الشفاعة العظمى يأتون إلى آدم فيعتذر، وإلى نوح تعول رسولا صلوا إلى الأرض، ويأتون إلى إبراهيم وموسى وعيسى حتى تنتهي إلى رسول الله، فيقول: أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش، فيقول الله سبحانه وتعالى، يقول له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى. فهذه من خصائصه. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، إلى بقية تلك الأمور التي خصه الله سبحانه وتعالى، وليست هي خمسة، أوصلها بعضهم إلى 30 وبعضهم إلى 50. وهذه تناولها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مناسبات في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري. إذا لا شك أن الرسول هو من أولي العزم، لأن الله نص على أولي العزم الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، هؤلاء هم أفضل الرسل، وأفضلهم محمد بن عبد الله، هذا لا نزاع فيه، وأفضل الأمم هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن هذا هو الحديث الأول، لكن الرسول لا يريد أن تجعل مفاضلة وأن تلوك الألسنة لحديث في الأنبياء: فلان أفضل من فلان وفلان فعل كذا. هؤلاء هم أنبياء الله، وهم الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لتبليغ الرسالة، وهم أمناء على ذلك، وما اختارهم الله تعالى إلا لأنهم أهل، فهو لا يريد أن تقام هناك مفاضلة وموازنة بينهم. أما من أفضلهم فلا شك ولا تردد في ذلك بأن محمد بن عبد الله هو أفضل أنبياء الله ورسوله. قال: وحديث ابن عمر في الصلاة، يعني في الأوقات، جاء عن حديث عبد الله بن عمر يشير إلى قضية الأوقات، أوقات النهي. نعم. وحديث القضاة ثلاثة، حديث القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، وهذا هو الذي يدع، تجد عددا من أهل الورع يتجنبون القضاء، لكن القضاء بابه عظيم والناس بحاجة إليه، والإنسان إذا وثق من نفسه الإخلاص والقيام بما يجب عليه والعدل بين الناس والإنصاف فله أن يدخل في ذلك. فليس معنى هذا أن الأئمة الأربعة ابتعدوا عن القضاء أن هذا ميدان ينبغي أن يفر منه، لا، الذين يفرون منه يخافون أن يقعوا في الخطأ أو يطلبون السلام، ولكن العلماء نصوا على أنه إذا تعين القضاء على فرد فإنه يكون واجبا ويلزمه ولي الأمر بذلك. هذا حديث القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، من هو الذي في الجنة؟ بينه الرسول، قاض عرف الحق فحكم به، فما أعظم هذا. فيكون من السبعة الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله. وأيضا كذلك المقسطون، الحديث المقسطون على منابر من نور يوم القيامة من العدل. إذن من هو الذي يعرف الحق ويحكم به؟ وأما الذين في النار فهو قاض عرف الحق وحكم بخلافه أو حكم بجهل، لا عذر له. لا يجوز للإنسان، تجد الآن البعض يتسرع في الفتوى، وقد جاء في حديث صحيح: وإن كان مرسلا أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. أنا رأيت من المشايخ الكبار من مشايخنا، ومنهم الشيخ الأمير رحمه الله تعالى، وهو فيما أعلم كان أعلم أهل زمانه، ما كان ينبري للفتوى، كان يفر منها إلا إذا تعينت، إذا وجد غيره يقول اذهب إلى فلان المشايخ أمامك، مع أن غالبهم تلاميذه. وليس معنى أحيانا يكون التلميذ يفوق شيخه، ولكن هذا لا، شتان، فمن عاصره ودرس عليه واستمع له يتذكر العلماء الكبار الذين يعني الإنسان يقول كيف يتصور أن يكون من العلماء بهذا الشكل. نحن عشنا معه رحمه الله تعالى وتلقينا العلم عليه في بعض العلوم، أكان آية تجد أنه مثلا يفسر كتاب الله، فيبدأ أولا، لو أن إنسانا معه كتاب يقرأ منه لما استطاع أن يجاريه، يفسر القرآن بالقرآن دون أن يتلعثم، دون أن يرتج عليه، دون أن يتردد، ثم ينتقل إلى الأحاديث، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ماذا؟ إلى الفقه، وإلى أصول الفقه، وإلى القضايا التاريخية، وإلى اللغوية. حتى كان من العلماء المشهورون في اللغة من علماء مصر السابقين الأفلاك، كانوا يحضرون عنده هنا في الحرم في رمضان في دروس التفسير. إذن كان يبتعد عن الفتوى، أنا قصدي. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قاضيان في النار وقام في الجنة. فالذي يحكم عن جهل هذا لا ينبغي له، إذن على القاضي أن يتحرى، وهذا بحمد الله هو الذي نراه الآن. والآن عني بأمر القضاء، وأصبح هناك جهات أعلى فأعلى ويتحرى، لأن القضاء يترتب عليه أيها الإخوة أحكام كثيرة، منها دماء، منها قصاص، منها حدود، منها حقوق للآخرين، يؤخذ حق، يؤخذ من هذا ويعطى هذا، إلى غير ذلك منه. فليس باب القضاء بأمر سهل. قال أبو داود رحمه الله: وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل. بقي أيضا حديث عمر الذي قال: قال وابن حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني رجال مرضيون منهم عمر. يعني هذه أيضا تزكية من عمر، وعمر أيضا يكفيه ما هو فيه من التزكية، لكن ما أعظم أن تأتي من صحابي. فعمر يزكي ابن عباس، وابن عباس يزكي عمر. قال: رجال مرضيون، لأن الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول أيها الإخوة. ويا شأنان ويا خسارة ويا ندامة من يعرض لأحد منهم، فإن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم، لقد رضي عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وأيضا الله الله في أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. إذن كلهم عدول، كلهم ثقات، كلهم مرضي عنهم، زكاهم الله تعالى في كتابه وزكاهم رسوله، فلا ينبغي لأحد أن يتطاول عليهم أو أن يمس أحدا منهم ولو قيد أنملة. فهو يقول مرضي ومنهم عمر، ويشير إلى حديث: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. يعني حديث وقت النهي، بعضها في الصحيحين، بعضها في مسلم أو في البخاري، وبعضها في غيرهما، وبعضها في الكل أيضا. قال أبو داود رحمه الله: وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل رحمه الله. يعني ذكره يسأله. قال: فانتهى. لحظة، الآن لا تنسوا أن أبا داود تلميذ لأحمد، يعني أبو داود شيخه الإمام أحمد وهو يفتخر بشيخه، شيخه فقها وحديثا، فهو من رواة مسائله. فالإمام أبو داود ممن روى مسائل الإمام أحمد، وهو كذلك أيضا تلميذ للإمام أحمد في الحديث. فهنا سأله عن هذا الراوي فنهره، ماذا أحمد رحمه، يعني زجره، لأنه يسأله أحاديث فلان صحيح؟ نهره الإمام أحمد وأنكر عليه وقال حديثه ليس بصحيح. هذا معنى قولي فنهره، يعني زجره، يعني تكلم عليه بغلظة. ومن حق الشيخ أن ينهر تلبيذة، ويعني الإنسان عندما يزجر ابنه أو كذلك تلميذه ليزدجر، بمعنى ليرتجع عن ذلك الشيء ويقف عنده. نعم. قال فانتهرني استعظاما له، يعني زجر استعظاما لمثل هذا القول، كأنه استغرب من مثل أبي داود من نجباء تلاميذ الإمام أحمد ومن الحفظة أن يسأله عن هذا الراوي أهو ماذا من الثقات أم غيرهم، فأخبره بأنه ليس منهم. فقال ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة، ما له، هذا يدخل على أصحاب قتادة أمورا لا ينبغي أن تدخل. نعم. قال ولم يعبأ بالحديث، ولم يعبأ بمعنى أنه ضعف، لم يعبأ بالحديث الضعيف، أما الحديث القوي والصحيح العفو ويضعه على رأسه، فهو إمام أهل السنة وهو قادتهم، والذي قيل فيه أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة. أبو بكر لما ارتد من ارتد من العرب ومنع الزكاة من منعها، بعض الصحابة حتى من أقويائهم عمر توقف فقال له ماذا أشجاع في الجاهلية خوار في الإسلام؟ أبو بكر. ثم رجع الكل وأخذ برأي أبي بكر، قالوا أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة، من الذي وقف يدافع وينافع عن كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنه كتاب تكلم الله به سبحانه وتعالى بحرف، الله تعالى تكلم به، وهذا هو كلام الله سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حرف، فهذا الذي بين دفتي المصحف هو كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود. عذب الإمام أحمد، تعاقب ثلاثة من الخلفاء في تعذيبه، ثم جاء الرابع وكان ممن ينصرون أهل السنة، فدافع عنه وأخرجه من السجن وعرض عليهم الدنيا فعزف عنها. ولذلك أيها الإخوة انتبهوا لأمر خطير كنت أردده كثيرا، الشيطان دائما يتربص بنا الدوائر، فهو له منافذ ثلاثة، يغزوك من جهة المال إن وجد أنك تحب المال فيدفعك إلى ارتكاب الحرام وإلى غير ذلك، فوجد فيك هذه النقطة اطمأن، وقد رأيتم قصة الجدي وهوان الدنيا على الله أهون من ذلك الجدي. والطريق الآخر يأتيك من ناحية المنصب، لأن المنصب فيه خيلاء وعظمة وكبرياء، لكن إذا قد يعجز عن هذا وذا، فأهل الورع والصلاح لا، يأتيك من ناحية العجب، يبث العجب في نفسك، أنت وأنت، أنت عالم، أنت حسن القراءة، أنت حسن الصوت، أنت بار بوالديك، أنت حسن الصلة بأصدقائك، أنت أنت، فيبدأ يعطيك، يعني يبث في نفسك تلك الأوصاف حتى ينتفخ الإنسان فيوجد فيه في نفسه العجب، والعجب هو الكبرياء، ويكون بذلك ينازع الله تعالى في ردائه في وصف من صفاته. إذن الإمام أحمد هذا كله دفعنا لما قال رد ذلك الحديث، رده لضعفه، وإلا حاشاه أن يرد حديثا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب المسند أعظم موسوعة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حيوة بن شريح الحمصي في آخرين قالوا حدثنا بقية عن الوضين ابن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكاء السهل عينان، فمن نام فليتوضأ، رأيتم هذا الحديث؟ إذن فمن نام فليقل. إذن تلك الأحاديث حجة للذين يقولون بأن النوم لا ينقض. هذا حديث علي حديث حسن أو صحيح؟ قال الألباني رحمه الله حسن. حديث حسن. إذن هذا حديث حسن وعند البعض صحيح وكلها مقبولة، سواء قلنا بأنه حسن أو صحيح. وكاء السهم العينان، فإذا نامت العينان انتقض الوكاء. أعد لفظ الحديث. قال وكاء السهم العينان فمن نام فليتوضأ. وكاء السهم العينان فمن نام فليتوضأ. الوكاء ما هو أيها الإخوة؟ الوكاء هو الرباط الذي تربط به الشيء، والأصل هو ما تربط به القربة أو تربط به السقي. القربة كانت هي مكان الماء، ما كان عند الناس ثلاجات ولا مطارات ولا زير ولا غيره، هي هذه التي تصنع من ماذا؟ من جلد الشاة والخروف، وتدبغ ويوضع فيها ماذا؟ الماء، وتعلق فتبرد. فهذا كان، نحن أدركنا ذلك، لا تظنوا أن الأمر بعيد، نحن شربنا من القربة وعشنا معها. إذن لم يمضي على تركها وقت طويل، ومعنا عدد ممن أدركها. إذن وكاء السهم. الوكاء ما هو؟ قلنا الوكاء هو الرباط، هو القيد الذي هو. فأنت توقد القربة بمعنى تربطها، وتربط السقاء الذي فيه اللبن، وأيضا الوعاء أيضا الذي فيه السمن وغير ذلك. إذن الرباط هذا لماذا؟ لتحفظه من أن يخرج ما فيه، من أن يسيل ما فيه، من أن يندفق ما فيه. كذلك هنا العينان هي وكاء السهم. ما هي السهم؟ المراد به الدبر، هنا اسم من أسماء الدبر. فالدبر لا شك أن الإنسان إذا كان يقظا فإنه يتحكم فيه. ومتى يكون ذلك؟ إذا كانت العينان مفتوحتان، علامة على اليقظة. إذن هناك يقظة، فما دمت مستيقظا فإن اليقظة بالنسبة للدبر للحفاظ عليه بمثابة الوكاء الذي ربطت به قربتك أو سقائك، فصانها وحفظها من أن يخرج ما فيها. كذلك إذا كنت مستيقظا تدرك ما يحصل لك من صوت، من رائحة، من قيء إلى غير ذلك. إذن هذه أمور واضحة، هذا معناه. إذن بين لهذا الحديث فمن نام فليتوضأ. إذن ما دام العينان هي الوكاء وهي علامة على اليقظة، واليقظة هي الصمام وهي الأمان بالنسبة لك الذي يحفظ لك ماذا؟ ذلك المكان الذي يخرج منه الصوت أو الريح. فإذا نامت العينان صرت في غيبوبة، وحينئذ ماذا؟ لا تدرك ما يحصل لك، فتصبح مظنة لأن يحصل منك الحدث. فإذا نمت حينئذ ينبغي لك أن تتوضأ. فهذا الحديث فيه دلالة على ماذا؟ على أن النوم ينقض. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يطأ الأذى برجله. لا، نحن ما انتهينا الآن، سنعود إلى الأقوال. أولا أيها الإخوة، يعني سأودعكم وإن كان وداعي لكم فيه أمل، لأننا كنا نود حقيقة أن نتواصل، لأنه من أجمل ما نلتقي به وأن نتعاون عليه هو الاشتغال في طلب العلم، وبخاصة التدريس وما يترتب عليه من المواعظ. ولكن سنتوقف، وهكذا هو شأن الحياة، ونعود إن شاء الله بمشيئة الله تعالى، يعني مع أول العام، إلا أن يسر الله ووجد وقت، فنحن لا نكره ذلك. الآن نأتي أيها الإخوة إلى ما يتعلق بالنوم. النوم اختلف فيه العلماء، فمن العلماء من قال بأن النوم لا ينقض الوضوء، وقد استمعتم إلى الأدلة ولا حاجة لأن نكررها. ومن ذلك حديث مسلم: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. ومر بنا الأحاديث التي تخفق رؤوسهم ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. الأحاديث مرت بنا. هذا من قال به؟ هذا يعني أن الوضوء لأن النوم لا ينقل الوضوء أثر عن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ومن التابعين سعيد بن المسيب. القول الثاني على العكس من ذلك أن النوم ينقض مطلقا، أن النوم ينقض مطلقا، يعني أن النوم ومن ما استدل به الحديث الذي مر بنا إنما الوضوء على من نام مضطجعا، لكنه ضعيف كما سمعتم، يقوون ذلك بأثر عمر رضي الله تعالى عنه من نام مضطجعا فليتوضأ. هؤلاء قالوا بأن النوم إنما هو عكس الأول ينقض مطلقا، ويستدلون أيضا بحديث علي الذي مر بنا العينان ماذا أساه العينان فمن نام فليتوضأ. إذن هذا دليل على ماذا؟ هذا أثر عن الحسن البصري من التابعين، وكذلك أيضا إسحاق بن راهوي الإمام الجليل صاحب الإمام أحمد وأبي عبيد القاسم بن سلام المحدث واللغوي المعروف، ونسب إلى بعض الصحابة كأنس وأبي هريرة وابن عباس. إذن هؤلاء قالوا بأن النوم ينقض مطلقا، ومن أصرح الأدلة التي استدل بها هؤلاء الحديث الصحيح حديث صفوان بن عسال، لم يمر بنا ولكنه سيأتي في المسح أو ربما مر في المسح على الخفين، حديث صفوان بن عسال قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا أو في سفر، يعني جاء سفرا أو في سفر، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نخلع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم. فهنا لا ينزعون الخفاف إلا إذا أجنبوا، سواء أجنبوا عن طريق الواطة أو أجنبوا أيضا عن طريق الاحتلام، يعني ما يجب الغسل، لكن استدراك. أما الغائط والبول والنوم فإنه لا ينزع لأجل الخف. الشاهد أنه جعل النوم مع الغائط والبول بإجماع العلماء أنه ينقض الوضوء، وجاء في رواية وأمر ألا نخلعها من بول وغائط ونوم لكن نخلعها من جنابة. إذن هذا من أصرح الأدلة وأقواها، فإنه عليه الصلاة والسلام جعل النوم ماذا؟ مساويا وموازيا للبول والغائط. إذن هذا هو القول الثاني، وأنا لا أستوعب أيضا كل شيء. القول الثالث التفريق بين قليل النوم وكثيره، فكثير النوم إن ينقض الوضوء وقليله لا ينقض الوضوء، وهذا القول جمع فيه بين الأدلة، فأخذوا الأحاديث التي تدل على عدم نقض الوضوء قالوا ليس كثيرا لأنهم كانوا ينتظرون الصلاة، وهذا الوقت مهما كان لا يكون طويلا، ولكن لو كان النوم طويلا فإنه ينقض الوضوء. وهذه رواية للإمام أحمد، وللإمام أحمد روايات كثيرة في هذا. من الأقوال الواردة في ذلك أن من نام على هيئة، القول الرابع وهذا قول أبي حنيفة، من نام على هيئة من هيئات الصلاة، ما هي هيئات الصلاة؟ القيام، هذه هيئة، الركوع هيئة من هيئات الصلاة، السجود هيئة، القعود هيئة، إذن هذه هيئات الصلاة، كذلك يدخل فيها الرفع وغيره. يقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه من نام على هيئة يعني على صفة وشكل من أشكال الصلاة فإنه من نام لا ينتقض وضوء. لهم ماذا؟ عدة أدلة. من الأدلة على ذلك ماذا؟ أن عبد الله بن عباس لما نام ذات ليلة عند خالته ميمونة فإنه طلب من خالته أن توقظه إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام عليه الصلاة والسلام إلى شنة يعني قربة قديمة فأخذ منها ماء وتوضأ. قام ابن عباس ثم توضأ ووقف عن يسار رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخذ بيده فوضعه عن يمينه. فكان عبد الله بن عباس لصغر سنه ولقلة النوم يصيبه النعاس، قال تصيبني إغفاء، فيمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشحمة أذني. قالوا ولم يأمره بماذا؟ لماذا؟ بإعادة الصلاة، ولم يقل له بأنه انتقض وضوءك. وأيضا يستدلون بحديث آخر قال الله تعالى فيه انظروا إلى عبدي روحه عندي، يعني روح العبد عندي وهو ساجد لي، انظروا إلى عبدي روحه عندي وهو ساجد لي، يعني نام. وتعلمون بأن الإنسان إذا نام يعتبر متوفى، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من نام. ولذلك رد العلماء على الذين قالوا بأن عيسى عليه السلام قتل، رد الله تعالى عليهم بقوله بين أنه سبحانه متوفيك ورافعك إليه، فهو لم يمت عليه ماذا السلام. إذن هذا قول الحنفية. قالوا أما إذا نام الإنسان مضطجعا أو كذلك نام مستلقيا أو نام خارج الصلاة فإنه ينتقض وضوءه. من العلماء من قال ينتقض وضوء المصلي إذا كان راكعا أو ساجدا. قالوا لماذا؟ هذه رواية عن الإمام أحمد أخرى أو روايات كثيرة للحنابلة. قالوا لأن حالة الركوع وحالة السجود مظنة لخروج ماذا؟ الرائحة، وهو الواقع. يعني الإنسان إذا سجد يعني ارتخت مفاصله، وكذلك إذا ركع وإن كان الركوع دون السجود فإنها ترتخي مفاصله. فيه قول رواية أخرى للحنابلة أنها أي أن النوم ينقض ماذا؟ الوضوء في الصلاة إلا نوم الراكع والساجد. ويستدلون لذلك بالحديث الذي أوردت قبل قليل، استدل به الحنفية انظروا إلى عبدي روحه عندي وهو ساجد لي. قالوا وقاس الركوع على السجود، قالوا لأن السجود أعظم، هو أقرب لأن تخرج الرائحة. ومنهم من قال إن الذي يوجب الوضوء في الصلاة إنما هو ماذا؟ السجود فقط، لأنه عرضة أكثر لأن تخرج الرائحة. ويأتي بعد ذلك القول أظنه الثامن من يقول أو السابع من يقول بأن النوم لا ينقض الصلاة إلا ينقض الوضوء إلا إذا كان خارج الصلاة، إلا إذا كان خارج الصلاة. القول أيضا الثامن أن الذي ينقض الوضوء هو نوم المضطجع، ويستدلون بالحديث الضعيف الذي مر بنا إنما الوضوء على من نام مضطجعا، ويقوونه بأثر عمر رضي الله تعالى عنه من نام مضطجعا فليتوضأ، يعني وهو على وضوء المراد. آخر الأقوال المشهورة هو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو قول له وجه من النظر، ولذلك أخرته، وهو الذي ينطبق صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن. بعض الإخوة يقول لو أضفت القول الأخير، هو كما قلت لكم قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول من كان جالسا يعني في الصلاة ممكنا مقعدته من من كان جالسا ممكنا مقعدته من الأرض، يعني ملصقا على الأرض، وكان جالسا فإنه في هذه الحالة لا ينتقض وضوءه، سواء طال النوم أو قصر كما رأينا في الأحاديث. ولا فرق بين أن يكون في الصلاة أو في غيرها ما دام قد مكن مقعدته من الأرض ولم يحصل منه سقوط أيضا، ولا مال وخرج عن ذا، بل بقي مستقرا محافظا على ذلك، فإنه في هذه الحالة. وهذا فيه جمع بين الأدلة، يعني هذا القول حقيقة فيه جمع بين الأدلة التي مرت بنا، وأظن كثير من العلماء يوافقونه في النتيجة، أن يجلس الإنسان هذه حالة الصحابة، فكانوا يجلسون كأن على رؤوسهم الطير، وكانوا يحافظون على مقاعدهم، فالغالب أن تلك الصفة هي كانت فيهم، فلعله رحمه الله تعالى فهم ذلك من حال الصحابة. حديث القضاة هل يراد به العدد أم الوصف؟ هذا سؤال جيد حقيقة من الأخ، يعني يريد هل كل ثلاثة يعني يكون فيهم اثنان؟ لا، قد يكون ألف وكلهم على الحق، قد يكون ألف وكلهم على الحق، وقد يكونون عشرة آلاف وكلهم على الحق، يعني يكونون عرفوا الحق وحكموا به، وهذا هو الأصل في القاضي. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لينبه القضاة وليبين لهم عظم هذا المنصب، ومع كونه فيه أجر وفضل هو كذلك أيضا في مسؤولية أمام الله، لأن أي إنسان يعرض نفسه لمثل هذا المكان يسأل، حتى المعلم، المعلم أيضا مسؤول في الإخلاص لتلاميذه، والمدير في أي مكان مسؤول، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، ولكن القاضي مهمته أكبر. لماذا؟ لأن فيه حكم بين الناس، عدل بين الناس، يقرر أحكام، فيه دماء، فيه قصاص، فيه ماذا؟ حدود، فيه حقوق إلى غير ذلك من الأمور. ولذلك يكون شأن القضاء ماذا؟ أخطر وأهم. إذا ليس القضية أيها الإخوة قضية العدد، أنه لا يمكن أن يؤتى ثلاثة أو عشر إلا ويكون فيهم الأكثر، لا، كلهم، وهذا هو المعهود في القضاء بحمد الله. لكن هذا وصف من الرسول عليه الصلاة والسلام يبين فيه أن القضاة لا يخرجون من واحد من ثلاثة، إما أن يكون عادلا عارفا بالحق فيحكم به فيا سعادته يوم القيامة عندما يقف بين يدي الله، وإما أن يكون على خلاف ذلك، وهؤلاء ترون أولئك الذين يحكمون بالقوانين هل نعتبر أحكامهم عادلة؟ سيقفون بين يدي الله تعالى ويسألون عن ذلك. أما من يحكم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتحرى العدل في ذلك حتى لو أخطأ، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، فهو مأجور على اجتهاده. يقول الأخ أريد أن أفعل الحجامة أفضل أيام، بعضهم يقول الاثنين وبعضهم يقول الخميس وغيرهم، يعني مختلف وقع فيها، ولكن الآن توجد أماكن، وربما لو استفنت منهم نتيجة الخبرة تذهب إليهم نتيجة التجربة فإنها تكون، أو اسأل من جرب ذلك، أنا ما أذكر أنني احتجمت في حياتي. يقول الأخ ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره؟ يعني هذا الأخ يشير إلى حديث ماذا؟ الثلاثة الذين منهم إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء على المكاره أن تتوضأ في شدة البرد، أنت تجد الألم في ذلك، فتجد أنك تذهب وتتوضأ وتحرص على صلاة الصبح، فأنت بذلك عرضت نفسك للمكاره، للمشقة، عرضت نفسك ماذا؟ للآلام. لماذا فعلت ذلك؟ تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك ماذا؟ أصحاب النور يوم القيامة هم الذين يخرجون إلى المساجد في الظلمات، هؤلاء الذين يخرجون إلى المساجد في الظلمات هم الذين يمشون يوم القيامة ونورهم أمامهم. هنا أيضا يقول الأخ إذا ثبت، يقول إذا أتيت المسجد، يعني باختصار هو يقول إذا أتيت المسجد وقد فرغ من الصلاة، فهل لي أن أصلي تحية المسجد أو أبدأ إن وجدت جماعة مثلا أصلي معهم؟ لا، عليك أن تصلي، وسبق أن تكلمنا في القواعد وقلنا باتفاق العلماء إن تحية المسجد تدخل ضمن الفريضة، لكن لو كانت من السنن الرواتب فعليك أن تفعلها ثم بعد ذلك تشرع بالفريضة، شريطة ألا تأتي وقد أقيمت الصلاة في المسجد، فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أما الرسول فقد نام في واد كما هو معلوم، أخذه النوم حتى نادى عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن خرجت الشمس الصلاة، الصلاة يا رسول الله، ثم انتقل عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتي الفجر ثم أيضا صلى بالناس. يقول الأخ هل من السنة أن ينام الإنسان على جنبه الأيمن؟ هكذا كان الرسول فيما أعلم ينام، لكن هو ليس مراد هذا، أظنه مسلم بهذا، ولكنه يقول مستقبل القبلة. أولا القبلة يستحب العلماء عموما أن يستقبلها الإنسان، في ماذا؟ إلا في الأمور المكروهة، كما مر بنا في المراحيض عند قضاء الحاجة وبخاصة في الصحراء. أما الصلاة فهذا أمر متعين شرط، ولكن عند الدعاء تتجه إلى القبلة. أما قضية النوم فهذا حقيقة يعني لو نمت على أي جهة فهذا يرجع إلى المكان، يعني لا أرى أن هذا يعني سنة، لا أعرف بذلك شيئا أنه أيضا في نومك تتجه نحو القبلة. وبعض الناس تجد أنه يرى من الذنب العظيم أن ينام إنسان ويضع رجليه إلى جهة القبلة، أيضا ما الدليل على ذلك؟ يقول الأخ: ماذا تقول في الطلاب الذين يطلبون من المشايخ النقود ببعض احتياجاتهم؟ قد يكون، أنا أعتقد أنه لا يمكن أن يأتي طالب ويطلب من المشايخ إلا أنه يعرف أن هذا الشيخ ربما تجتمع عنده صدقات أو أموال من المحسنين، أو ربما هو كذلك يفعل ذلك، يكون الله سبحانه وتعالى قد أحسن إليه بالمال وأعطاه فضلا فهو يريد أن ينفق. أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان ينفق على تلاميذه، الإمام أبو حنيفة كان من التجار، كان صاحب بز، تعرفون البز القماش اللي نسميه الآن، يعني الذي في الذراع، أبو حنيفة اشتهر بذلك وبدأ أول حياته فيه وظل كذلك، وهو أيضا عالم من العلماء، فكان ينفق على تلاميذه لأنهم فقراء، فليس في ذلك عار. لكن إذا كان هذا الطالب يذل نفسه ويتردد على المشايخ فهذا يدخل ضمن من يأتون يوم القيامة، من يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم، لأن هذا مما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تسأل الناس لا تدري أعطوك أم لم يعطوك. يقول الأخ: ما حكم صلاتي إن كنت لا أديها كالنبي؟ هذه المشكلة، يعني الشباب بين طرفي نقيض، أحد لا يعرف بعض الأحكام الواجبة، واحد يتساهل في أمر الصلاة وفي غيره، وواحد يريد أن تكون صلاته وفق صلاة الرسول. هذا شيء طيب أن تقرأ صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم التي كتب فيها الشيخ الألباني والشيخ ابن باز أيضا رحمهم الله تعالى، وأن تحاول قدر، وليست من الأمور الصعبة، لكن ليس شرطا يعني أن تكون كما كان عليه الصلاة والسلام، ليس شرطا أن تطيل أحيانا، بل لو اقتصرت على السور الموجزة. أهم شيء أيها الإخوة هنا القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، فما نفع تلك المرأة التي كانت تقوم الليل وتحسن إلى الناس لكنها تؤذي جيرانها، والأخرى التي اقتصرت على الواجبات لكنها خير مثل لصلتها بجيرانها والإحسان إليه، فهذه في الجنة وهذه في النار. إذن القضية أيها الإخوة ليست بكثرة الأعمال، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وليست قضية ولم يقل أكثركم عملا. إذن إذا صلح القلب وصدقت النية وأخلصت صلى الله عليه وسلم